الشيء، سهرة مع نهاد شريف كاتب من كتاب الخيال العلمي، إعداد محمد السيد عيد، إخراج مصطفى الشريف. يا باش مهندس قدري، يا باش مهندس قدري. نعم يا سهارون. اتركني يا باش مهندس. ماذا جرى؟ الشيء لا يصدقه أحد، خيال، كأنه خيال. اهدأ اهدأ أولا وكلمني بهدوء حتى أخي. ما الحكاية؟ بعد أن انتهيت من نقل حمولة البذور التي كلفتني بنقلها إلى المزرعة، جئت لأضع السيارة في الجراج، وبالفعل أدخلتها الجراج. لكن عند خروجي شاهدت شيء لا يصدق يا باشمهندس. لونه أصفر كأنه الذهب، وله قبة كأنها قبة المسجد، وحجمه مثل الهرم لكنه دائري. أهي فزورة؟ لا والله يا بيك، إنها الحقيقة. فقط انتظر حتى أكمل. أكمل يا سيدي. حين رأيته تجمدت في مكاني، راح يهبط يهبط يهبط حتى أصبح أعلى من النخلة بحوالي 20 مترا، ثم توقف مكانه. ما هو يا بني آدم؟ الطبق الطائر. الطبق الطائر؟ أجل، أتصدق هذا التخريف يا رجل؟ نحن الآن في عام 2089 ميلادية، انتهى عهد الخرافات. والله يا باشمهندس هذه هي الحقيقة. ثم لماذا نختلف؟ إن بوسعك أن تراه من هنا، من هذا الشباك، افتحه وستراه. طيب يا سهارون. ها هو الشباك. ما هذا؟ يا خبر، إنه يشبه الطبق الطائر فعلا. إنه طبق طائر حقيقي. هل صدقتني؟ أمر غريب، لكن لماذا اختار هذا المكان بالذات؟ الله أعلم. لكن ماذا يا باشمهندس؟ لا تخفني، اعمل معروفا. إن مجيء طبق طائر من كوكب آخر إلى الأرض لابد أن يكون له أسبابه، ولا أظن أنه جاء بمن فيه لمجرد نزهة. هذا صحيح. إذن لابد أن من فيه سيغادرونه في وقت ما ويهبطون إلى الأرض. هذا طبيعي. وربما إذا عثروا علينا أخذونا لديهم أسرى. يا نهار، لم تطلع له شمس. وأولادي؟ لا لا يا بك، اعمل معروفا، لنترك هذا المكان حالا ونرحل. ألم يجد المسؤولون عن استصلاح الأراضي في مصر غير قرية فوخة في صحراء البحر الأحمر ليقيموا عليها هذه المزرعة الجديدة؟ الموضوع الآن أكبر من هذا يا هارون، المنطقة كلها معرضة للخطر. الله أكبر. لذلك يجب أن نفكر بسرعة. أهم شيء الآن أن نترك المكان ثم نفكر بعد ذلك على مهلنا. لا لا لا، بل انتظر، سوف أتحدث بالتليفون أولا. شيء غريب، التليفون معطل. وبعد؟ اسمع، أين سيارتك؟ على الباب، جريت بها إلى هنا بمجرد رؤيتي لها. هيا بنا إذا. إلى أين؟ إلى مدينة القصير لنبلغ الأمر لرئيس المدينة. ماذا تقول يا باشمهندس؟ شيء يشبه الطبق الطائر؟ صدقني صدقني يا سيدي رئيس المدينة، لقد رأيته بعيني. لقد هبط من السماء أمان. اسمع جيدا، أنا لا أريد تخريفا ولا وقت لدي لهذا الكلام. أناس يعيشون عام 2089 ويقولون شاهدنا طبقا طائرا. أتريدون أن تضحك الدنيا علينا؟ بل اسمع أنت يا بك، ما رأيك لو تأتي معنا لتشاهده بنفسك؟ إنه لا زال موجودا. أتظن أن لدي وقتا لهذا الكلام الفارغ؟ تفضل يا أستاذ، تفضل يا أستاذ، من هنا أنت وصاحبك، وإلا استدعيت لكما مندوبا من مستشفى الأمراض العقلية. عقلية؟ هكذا؟ لا، نحن في غاية الأسف لأننا جئناك. هيا بنا يا هارون. هيا. وبعد يا باشمهندس، هل سنسكت؟ مستحيل. ما رأيك لو نذهب للمحافظ؟ المحافظ في مؤتمر بإيطاليا لمحافظي المدن الساحلية. والعمل؟ ليس أمامنا إلا الصحافة. نعم، إنها الجهة الوحيدة التي يمكنها نقل الخبر إلى الدنيا كلها في أسرع وقت. لكن الصحف الكبرى كلها في القاهرة. سأذهب إلى القاهرة، إن الأتوبيس الجوي يتحرك كل ربع ساعة من هنا، والمسافة إلى القاهرة لا تزيد عن نصف ساعة. هذا أفضل من الجرج وراء رئيس المدينة وغير رئيس المدينة. سأوصلك إذن إلى محطة الأتوبيس الجوي. ماذا تقول يا باشمهندس قدري؟ طبق طائر؟ نعم، لولا أني أعرفك منذ صغرك بحكم الجيرة لقلت إنك رجل. ورجل ماذا؟ مختل العقل. حسنا يا سيدي رئيس تحرير جريدة الأنباء، افترض أني رجل مختل العقل وأنا نسبة الصدق في كلامي 1%، ألا يستحق 1% من خبر مثل هذا أن يجذب انتباهكم؟ أليس من المحتمل أن يكون في هذا الطبق الطائر خطورة على أمن البلاد؟ كم روحا إذن تساوي هذا 1%؟ كلام منطقي، لكن لكن ماذا؟ الأمر لن يكلفكم غير إرسال 2 من المحررين بطائرة من طائراتكم إلى هناك، والمسافة لا تزيد عن نصف ساعة. أمتأكد أنت أنه لا زال موجودا؟ صدقني صدقني يا سيدي، لقد رأيته بعيني. حسنا، سأرسل معك محررة من القسم العلمي ومصورة، ولنرى، لن نغرم سوى حق الوقود. الآنسة إيمان والآنسة هدى، تعال يا حالا. عظيم، كنت واثقا أنك رجل جاد وسوف تقدر الأمر. أرجو ألا تخيب أنت ظني فيك. أدخل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا إيمان، أهلا يا هدى. أقدم لكم البشمهندس قدر حسين، ستذهبان معه إلى البحر الأحمر على أن تعود قبل الغروب، وسيشرح لكما كل شيء في الطريق. تحت أمرك يا فندم. هدى، لن أوصيك بالصور. اطمئن سيادتك، ومر علي بمجرد العودة، سأكون في انتظاركما. أتصدقين يا هدى مهتلين؟ إيمان، هذا الشيء الذي نراه حقيقي، إنه يشبه ما كنا نراه في أفلام التلفزيون ونحن صغار. من هنا ومن هنا أيضا. هذا شيء يفوق الخيال. إنه غاية في الخطورة، خاصة أن أجهزة الرادار في مصر كلها لم تلتقط. ليست أجهزة الرادار في مصر فقط، بل الأقمار الصناعية وطائرات التجسس في العالم كله. والعمل؟ سأتصل حالا بوزير الدفاع ووزير الداخلية، فالأمر في غاية الخطورة. وهل سننشر الموضوع أم ننتظر نتيجة الاتصالات؟ بل ننشره فورا، إنه سبق صحفي، سبق عالمي. ما رأيك يا هارون؟ الحمد لله يا بيك. الحمد لله، لقد نجحنا. نعم، الحكومة كلها انتقلت إلى فوخا. وزير الداخلية، الداخلية حضر بنفسه، ووزير الدفاع أيضا جاء، ومعه عدد كبير من كبار الضباط والجيش. انظر، لقد بدأت الوحدات من كل نوع تصل إلى القرية. الحمد لله، الآن فقط دخل الأمان إلى قلبي. المهم أن وزير الدفاع منذ وصل إلى هنا وهو في اجتماع مع رئيس الأركان وكبار الضباط. وما معنى هذا؟ ما معنى هذا؟ معناه أن الأمر خطير كما قلت. نعم، خطير جدا. السيد رئيس الأركان. أفندم سيادة الوزير، أريد الآن أن أعرف أين كان الدفاع الجوي، أين الرادارات التي لا يمكن التشويش عليها؟ هذا تقصير، تقصير غير مقبول. الحقيقة يا لو سمحت، يكتب حالا أمر بعزل قائد الدفاع الجوي. سيدي وزير الدفاع، اسمح لي بلحظة واحدة لشرح الأمر. قل ما عندك. أؤكد لك يا سيادة الوزير أن في الأمر شيئا يفوق إمكانيات أجهزتنا، والدليل على هذا بسيط وحاضر. أي دليل؟ انظر إلى ساعتك، وأنت تعرف إن كل الساعات الإلكترونية توقفت منذ وصلنا إلى هنا. نعم. هذا حقيقي، إن ساعتي متوقفة. التليفونات اللاسلكية أيضا لا تعمل، أجهزة الراديو والتلفزيون لا تلتقط شيئا، هذا الجسم له تأثير غريب في المنطقة كلها. الأمر أكبر من إمكانيات قائد الدفاع الجوي. إن الأقمار الصناعية وطائرات التجسس لم ترصده. لقد اتصلنا بعدة دول صديقة وأكدوا جميعا أنه ليس هناك شيء غير عادي، فيما عدا حدوث تشويش بسيط لم تزد مدته عن ثواني. هذا أدعى للقلق. تماما يا سيدي، لكن تأكد أن الدفاع الجوي لم يقصر. حسنا، دع أمر العزل الآن واتصل بكلية الهندسة والكلية الفنية العسكرية ومصانع الإلكترونيات لإحضار أساتذة الرادار فورا لبحث الأمر، فهو في غاية الخطورة. يا باشمهندس، هل رأيت جريدة الأنباء اليوم؟ هل أحضرتها؟ أجل. أرني. إن صور الطبق الطائر تملأ الجريدة، والكلام أيضا مؤثر للغاية. انظر. نعم. هل هي بداية غزو الكواكب الأخرى للأرض؟ الطبق الطائر يتحدى الجاذبية الأرضية ويبقى معلقا في الهواء. هل تتم اتصالات بين ركاب الطبق الطائر وأهل الأرض؟ يا السلام، البنت إيمان هذه خطيرة. وأية خطورة. ما هذا؟ هاتان طائرة هليكوبتر من طائراتنا تدوران حول الطبق الطائر. يبدو أنهما تحاولان الاقتراب منه. بل انظر، إنهما تحاولان الاقتراب منه فلا تستطيعان. يبدو كما لو أن قوة تمنعهما من التقدم. ها هما تبتعدان، تنقضان بسرعة الأعوى. للمرة الثانية تقفان في نفس المكان. أي طبق طائر غريب هذا؟ أقسم إنه السحر. بل العلم. نعم العلم، فالعلم حين يتقدم يفوق أي سحر. ما معنى هذا؟ الطائرات لا تستطيع مجرد الاقتراب من هذا الطبق الطائر؟ كيف؟ هذا ما حدث يا سيدي وزير الدفاع، وقد لاحظ الطيارون أن أجهزة اللاسلكي عطلت في الطائرتين وأجهزة التصوير لحقت بها. لكن صحيفة الأنباء حصلت على صور ممتازة من قبل. لابد أن في الأمر سرا، وسنبحث عن نوع الكاميرا التي صوروا بها ووقت التصوير ونوع الفيلم وزاوية الالتقاط لنعرف كيف تم هذا ونستفيد به. المهم ما هو الحل الآن. نعم، ما هو الحل؟ سيكون موقفنا سيئا للغاية أمام الناس بعدما نشرته الصحافة اليوم. على أي حال، غرفة العمليات في اجتماع دائم، والعلماء الذين أحضرناهم من كل مكان يواصلون بحث الأمر. المهم أن يصلوا لنتيجة بسرعة بسرعة. أمرك يا فندم. يا باشمهندس أدري. يا باشمهندس أدري. من؟ أنتما. أهلا أهلا أهلا، تفضل. أهلا أهلا. الحقيقة يا باشمهندس أننا نريد منك خدمة. بل تأمران. أنت تعلم يا باشمهندس أن القرية هنا صغيرة جدا وليس بها فنادق ولا حتى مساكن كافية. تماما، فكل المساكن هنا 11 مسكنا وقد امتلأت بكبار المسؤولين. لذا جئناك، ففي نيتنا أن نقيم هنا لنكون إلى جوار هذا الشيء. شيء؟ تعنينا طبق الطائر. العلماء أسموا الشيء وقالوا إن الطبق الطائر مصطلح غير علمي. على أي حال، يمكنني أن أترك لكم هذه الاستراحة وأذهب للإقامة مع هارون في بيته. خاصة أنه أرسل زوجته وأولاده إلى بلده السويس. لا، بل تأتي به وتقيمان معنا هنا. خذ الطبق الأرضي وسنكتفي نحن بالطبق العلوي. أنت تعرف أننا فتاتان ونخشى أن نكون وحدنا. وإذا رفضت؟ لا، اصنع معروفا، نحن مثل أختيك. إكراما لأختي سوف أوافق، وسأحاول إقناع هارون بالمجيء إلى هنا أيضا. تمام يا فندم، ها هي نتائج الأبحاث. أرني. أرى أن الأبحاث كلها تتفق على عدم استخدام العنف. هذا لصالح بلادنا، بل ولصالح الكرة الأرضية كلها. فمن المحتمل أن يكون داخل الشيء قنابل شديدة الخطورة. قل إذا لعلماء الاتصال يحاولون الاتصال بمن في الشيء بأي طريقة، وأن يحاولوا التقاط أي إشارات يرسلها، لعلهم هم أيضا يريدون التفاهم. أمرك يا فندم. بالمناسبة، هذا تقرير عن الكاميرا التي أخذت بها صور جريدة الأنباء، ليس بها شيء غير عادي. كيف تم التصوير بها إذن؟ هناك سر ما وراء هذا؟ سنحاول أن نكتشف هذا السر. أرأيت يا إيمان؟ أرأيت قرية فوخة؟ فوخة التي لم تظهر من قبل على الخريطة أصبحت جامعة أمم. إنجليز، أمريكان، روس، صينيون، يابانيون، فرنسيون، الكل جاء ليتابع ما يحدث. والصحراء امتلأت بالخيام، وشركات السياحة لا تكف عن تنظيم الرحلات، وشركات المطاعم في العالم كله فتحت فروعا متنقلة هنا. الوحيدون الذين لم يستفيدوا من هذا الحدث هم قنوات التلفزيون، فالأفلام جميعا تفسد بمجرد الاقتراب من الشيء. الشيء الذي لا أستطيع فهمه هو كيف نجحت هدى في تصوير فيلمها الأول الذي هز الدنيا. ربما أحبها أحد ركاب الشيء فتركها تصوره. من يدري. إيمان، ألا تلاحظين كثرة الطائرات اليوم؟ نعم، وألاحظ أيضا أن معظم من بها من العسكريين. ما معنى هذا؟ إن لم يخب ظني فإن وزراء الدفاع في الدول التي يهمها الأمر سيحقدون اجتماعا هنا، ولعل هذا هو السر في تنظيم رحلة اليوم للصحفيين إلى مدينة القصير لحضور محاضرة علمية عن الأطباق الطائرة لإبعادهم عن المكان. يا بنت الإيه، لهذا لم تذهبي مع بقية الصحفيين؟ هذا الرأس يا أخي فيه عقل وليس شيء آخر. إخواني وزراء الدفاع، إنني أقدر عروضكم للمساعدة. أعلم أن لديكم أجهزة وأسلحة بالغة التقدم، لكن اسمحوا لنا أن نتصرف بالطريقة التي تناسبنا. إن الشيء موجود على أرضنا، أو بمعنى أدق في فضائنا، وعلينا نحن أن نتصرف بما تمليه علينا سيادتنا الوطنية. وللمرة الثانية أكرر تقديري لعروضكم بالمساعدة، وأعدكم بأن ألجأ إليكم لو احتجنا لذلك. أخيرا جاء الليل، أشعر أني مهدودة من التعب، أما أنا فلا أشعر بالتعب بل بالفرح. تخيلي كل الصحف ووكالات الأنباء وهي تردد اسمنا بعد هذا السبق الصحفي الذي سجلناه عن اجتماع وزراء الدفاع. إن هذا يجعلني أنسى كل تعب اليوم. لقد خلقت لتكوني صحفية يا إيمان. ما هذا؟ من يدق علينا الباب وسط الليل هكذا؟ لا أدري، ربما كان هارون أو قدري. افتحي لتري. من؟ مساء الخير. من أنت؟ حور، اسمي حور. هدى، هدى، هدى. ما لك يا إيمان؟ من هذا؟ من أنت؟ ألا تسمحان لي بالدخول؟ بل قل لنا أولا من أنت؟ جارك، أحد ركاب هذه السفينة الفضائية. وكيف جئت إلى هنا؟ وماذا تريد؟ ولما جئتنا نحن بالذات؟ وكيف استطعت الوصول إلى هنا دون أن يراك الآخرون؟ سأجيب عن هذا كله، لكن ليس على الباب. حسنا، تفضل. اسمح لي في البداية أن أجيب على أسئلتكم. كيف جئت إلى هنا؟ نزلت من المركبة الفضائية بقارب فضائي صغير مدهون بمادة تجعل الآخرين لا يرونه. أما ماذا أريد ولما جئتكم أنتم بالذات، فالإجابة عليهما واحدة. أريد أن أتعرف عليكما لأني أعجبت بكما، منذ رأيت الجميع في اليوم الأول لوصول مركبتي يفرون، بينما أنتما فقط اقتربتما وحاولتما التصوير. ولعلي أكشف لكم الآن سرا، لقد سلطت أشعة خاصة على الكاميرا التي كانت معكما تسمح لها بتصوير مركبتنا إعجابا بشجاعتكما، لذا لم يتمكن أحد آخر قط من أن يأخذ لنا أي صورة. بقي سؤال آخر لم تجب عليه. كيف تمكنت من المجيء إليكما دون أن يراني أحد؟ أليس كذلك؟ الأمر بسيط جدا. هذه البدلة التي ألبسها مزودة بأزرار عديدة تسمح لي بأن أتجسد كما ترونني الآن، أو أعتم صورتي فلا ترى في الظلام، أو أتحول إلى شعاع إن أردت. إلى هذا الحد؟ أي كائن أنت؟ كما ترون أنا بشر مثلكم. لكن الجميع يؤكدون أنك تنتمي إلى كوكب آخر خارج المجموعة الشمسية كلها. هذا صحيح، لكن ما وجه الغرابة في هذا؟ إن الكون مليء بالمجرات، وكل مجرة بها العديد من الشموس، وكل شمس حولها مجموعة من الكواكب، وكل مجموعة لابد أن بها واحدا على الأقل مأهولا بالسكان عامرا بالحياة. ماذا؟ وأنتم من أي كوكب؟ نحن من كوكب خارج مجرة سكة تبانة التي تنتمي إليها مجموعتكم الشمسية. وكيف جئتم إلى هنا؟ عطل فني، وقع عطل فني بمركبتنا فاضطررنا إلى الهبوط بها إلى هنا. عطل فني؟ تعجزون كل الرادارات وطائرات التجسس والأقمار الصناعية والطائرات العادية وكاميرات التصوير، ثم تقول بعد هذا إن لديكم عطلا؟ هذا أمر طبيعي، فأنتم أعني أهل الأرض لا تزالون متخلفين تكنولوجيا. متخلفين؟ لقد غزونا القمر وقمنا بأبحاث لا نهاية لها عن المريخ والزهرة وغيرها، وصنعنا الأقمار الصناعية مهلا. لقد كنا مثلكم منذ 500 عام، وكنا نظن أننا حققنا المعجزات، لكننا الآن حين ننظر إلى الماضي لا نملك سوى الضحك. كيف كان آباؤنا يتحملون العيش في ظل هذا التخلف؟ أشعروا كأني أحلم. لي سؤال من فضلك. ما هو؟ إن اسمك حور، وهو اسم له طابع مصري قديم، فهل هناك علاقة بيننا وبين المصريين القدماء؟ هذا موضوع يحتاج إلى كلام طويل، وأنا ما جئت الليلة إلا للتعارف، فلنؤجل هذا الموضوع الآن، فقد حان وقت عودتي. سلاما. هي إيمان، ما رأيك؟ كيف نتصرف بعد هذا اللقاء؟ هل نبلغ المسؤولين أم نصمت؟ بل أفكر في شيء آخر. ما هو؟ أن أجعل من هذا اللقاء خبطة صحفية. يا ألطاف الله، ألا تفكرين إلا في الخبطات الصحفية؟ لما لا؟ لأن لقاء كهذا لن تكون له قيمة دون صور، ونحن ليست لدينا صور تؤكد ما يمكن نشره. تماما، لذا لن ننشر الآن. متى ننشر إذن؟ بعد اللقاء القادم. من المؤكد أنه سيأتي مرة أخرى، هو نفسه أكد هذا. اسمع يا إيمان، أنا لا أوافق على هذا. لو فقدنا ثقته لن يعود إلينا بعد ذلك. ولما نفقد ثقته؟ فلنستخدم الحيلة، نقول له مثلا إننا نريد صورا تذكارية معه، ولا شك أنه سيرحب بهذه الفكرة ليأخذ معه تذكارا من أرضنا. لا يا إيمان، هذه مغامرة غير محسوبة، لن أشارك فيها. كيف ستتصرفين إذن؟ سأبلغ المسؤولين. إن الأمر أكبر من مجرد خبطة صحفية، إنه يتعلق بمصير البشر جميعا. أتظنين أني ضد البشر؟ إطلاقا، لكن ماذا لو جمعنا بين وجهتي النظر، نبلغ المسؤولين ونقوم بخبطتنا الصحفية، فلنأخذ رأي المسؤولين أولا. هذه أخبار حسنة، ولكن ماذا يا حضرة رئيس الأركان؟ لكن ينقصها أكثر من شيء هام، مثل ماذا يريد ركاب هذا الشيء الآن من الأرض؟ هل يستطيعون إصلاح مركبتهم أم لا؟ هل يستطيعون الاتصال بكوكبهم أم لا؟ هل معهم ذخائر أو مواد كيماوية خطرة أو مشعة؟ وإلى متى ينوون البقاء هنا؟ هذه جميعا أشياء بالغة الأهمية. أعدك يا سيدي أن أحصل منه على إجابات لجميع هذه الأسئلة. عظيم. من فضل سيادتك، هل يمنع هذا كله من نشر الموضوع في الصحف؟ إن الرأي العام في العالم كله شديد القلق، ألا ترى أن مثل هذا الحوار يمكن أن يطمئنه؟ هذا صحيح، ولكن أرجو ألا يتم هذا على حساب علاقتكما بهذا الرجل. إن الحوار معه ضروري ولا بد أن يستمر، ومن حسن الحظ أنه جاء عن طريق فتيات مثقفات مثلكما يقدران المسؤولية، ولو كان لابد من المفاضلة بين استمرار الحوار وطمأنة الرأي العام فأنا أفضل استمرار الحوار. حسنا، سأؤجل النشر إذن بصفة مؤقت. برافو يا إيمان، كانت تغطيتك لاجتماع وزراء الدفاع رائعة. شكرا. السؤال الآن هو ماذا ستفعل الدول الكبرى بعد أن رفض وزير الدفاع المصري أي تدخل أو عنف؟ المشكلة ليست في الدول الكبرى، فقد سمعت وزير إحدى الدول الصغيرة يهدد بأنه لن يسكت، ويؤكد أن هذا الشيء آلة للتجسس أرسلتها دولة كبرى على خصومة معها لتتجسس عليها. ربنا يستر. إيمان انظري، صاروخان ينطلقان نحو الشيء مباشرة. لا لا لا لا لا أستطيع أن أتحدث المنظر، سأغمض عيني. بل انظري ماذا جرى، الصاروخان يرتفعان لأعلى، يتجهان بعيدا في السماء. هل يمكن؟ إنه إعجاز علمي. إيمان انظري، لقد صورت الصاروخين وهما يتجهان إلى السماء. برافو يا هدى، هذا سبق صحفي آخر، هذه صور سينقلها عنك العالم كله. هيا بنا إذن لنكتب رسالة اليوم. اكتب يا حضرة رئيس الأركان. ماذا أكتب يا سيدي؟ في تمام الساعة 1:20:40 من بعد ظهر اليوم بتوقيت القاهرة، انطلق صاروخان عابران للقارات من النوع ياء 188 ميم كاف لام من مصدر إطلاق غير معروف، يرجح أنه بقعة ما بعرض المحيط الهادي. ولما كان هذا التصرف يعد تدخلا غير مسؤول، إذ كان من الممكن أن يصيب هذان الصاروخان الجسم المجهول المسمى الشيء، ويصيبان الأرض كلها بكارثة لولا معجزة علمية منعت الصاروخين من الانفجار وأعادت توجيههما إلى خارج الكرة الأرضية. فإننا ندين الدولة التي قامت بهذا التصرف، ونعتبره انتهاكا صريحا لكافة المعاهدات والمواثيق الدولية. وبناء عليه فقد تقرر الآتي: أولا، اعتبار الجسم المجهول المسمى بالشيء تحت الحماية المصرية الكاملة من كافة الوجوه. ثانيا، إخلاء منطقة فوخة كلها من الأفراد غير العسكريين في دائرة قطرها 10 كيلومترات، مركزها الشيء ذاته، واعتبارها منطقة عمليات من الدرجة الأولى. ثالثا، تحذير الدول التي تفكر في القيام بمغامرات مجنونة ضد الشيء من تكرار هذه المحاولات لإمكانية وجود قنابل متطورة به يمكن أن يترتب عليها تدمير الكرة الأرضية. وزير الدفاع في 14 سبتمبر 1989. إيمان، هل قرأت الجرائد اليوم؟ ليس بعد. تفضل يا ستي. عالم أمريكي يعلن أنه اكتشف كتابات هيروغليفية على جسم الشيء. مجموعة من علماء المصريات يتطوعون لقراءة هذه الكتابات. هيروغليفية، إذن فقد كان سؤالك في محله. تعنين السؤال عن اسم حور؟ بالضبط، السؤال الذي لم يجب عليه. يبدو أن في الأمر سرا. بكل تأكيد، لكني سأعيد سؤاله مرة أخرى عن هذا الشيء نفسه، ولن ندعه يفلت دون إجابة هذه المرة. ست إيمان، ست هدى، الحقونا الحقونا بسرعة. هذا صوت هارون، سأفتح له. ست إيمان، مالك يا عم هارون؟ الباشمهندس أبري في شدة التعب، الكلى هاجت عليه، لقد كان يعاني منها طوال الفترة الماضية دون أن يشكو حتى سقط تماما. أدرك اعمل معروفا. تعالي معي يا هدى لنراه، فليس في المنطقة كلها مدنيون الآن غيرنا نحن الأربعة، وما بقي هو عم هارون إلا لأجلنا. حتى لو بقي الجميع فمن الضروري أن نذهب إليه، إنه أخ. الألم، الألم يكاد يقتلني. كليتي. لقد أعطيته ثلاث حقن منومة، لكنه لا زال يتألم ولا يستطيع أن ينام. اسمع يا هدى، ما رأيك لو نأخذه إلى المستشفى الميداني الذي يصاحب الجنود؟ بل سأتي له بالطبيب إلى هنا. لقد جئت له بالطبيب فعلا. وماذا قال؟ أعطاه بعض الحقن المنومة وقال لابد من نقله إلى القاهرة وعمل غسيل كلوي له. فلنطلب له طائرة تنقله إذن، أو لنرسله مع طائرتنا الخاصة. يبدو أنه بدأ ينام. مساء الخير يا أيها السادة. من؟ السيد حور؟ عفوا يا سيد حور، تفضل سأتي حالا، لابد من إنقاذ رجل مريض بسرعة. انتظري، مما يشكو؟ الكلى، إنه يحتاج لغسيل كلوي. اهدئي إذن وسأقوم بحل هذه المشكلة. من أنت يا حضرت؟ أنا حور. حور؟ حور من؟ أنت طبيب؟ الأمر أبسط من أن يحتاج إلى طبيب. خذي يا هدى. ما هذا؟ باللورة تنقية تحل محل الكلى تماما في عملية التنقية. إنها بعض الأدوية الاحتياطية التي نحملها عادة. وهل تغني عن الغسيل الكلوي؟ جربوها. ما رأيك يا إيمان؟ الحقيقة أتخافان مني؟ لا تخافا أرجوكما، أنا لا أريد بكما الشر، إننا أصدقاء. هات يا بك، هات وتوكل على الله بالشفاء إن شاء الله. دعوه الآن حتى ينام. بل اذهبوا أنتم وسأبقى أنا إلى جواري. سنجلس في الصالة. كنت متأكدة أنك ستأتي مرة أخرى. وها قد جئت. الحقيقة أن أمرك محير، أنت وسفينتك الكونية هذه تسببان الحيرة للجميع، فهل لي أن أسألك ماذا تريد منا نحن سكان الأرض؟ أنا لا أريد سوى أن تصبروا علي حتى تأتينا النجدة من كوكبنا. وكم يبعد كوكبكم هذا عنا؟ حوالي 3 أعوام ضوئية، لكن من حسن الحظ أن وسائل الانتقال عندنا متقدمة، وأتوقع أن تصلني هذه النجدة خلال أقل من أسبوع بتوقيتكم، وحينئذ سأغادركم بكل أسف. وهل اتصلت بكوكبكم؟ أخيرا نجحنا في إصلاح أجهزة الاتصال، واليوم فقط تمكننا من إرسال رسالة إلى كوكبنا وجاء لنا الرد. بالمناسبة يا أنسة هدى، نعم، أظن أن لديك سؤالا تريدين توجيهه لي منذ المرة الماضية يتعلق باسمي. في الحقيقة نعم. سأشرح لك الأمر، نحن في الأصل من أبناء كوكب الأرض. ماذا؟ هذه حقيقة. وكيف وصلتم إلى هذه الكواكب التي تتحدثون عنها؟ بالعلم، يقول تاريخنا إن كهنة الفراعنة في عين شمس والفيوم وطيبة وغيرها استطاعوا منذ آلاف السنين أن يحققوا إنجازات علمية فائقة بالنسبة لعصرهم، لكن التهديد الدائم لمصر جعلهم يخشون أن تقع أيدي أعدائهم على أسرارهم، خاصة في مجال تفتيت الذرة. ماذا؟ لما كل هذا الاستغراب يا أنسة؟ أنا أقول لك ما درسناه في المدارس. إيه وبعد؟ ترك هؤلاء العلماء المدن الكبرى وانتقلوا بعلمهم ومعاملهم إلى مكان غير مأهول في الصحراء، وأخذوا معهم تلاميذهم من أبناء اليونان وفينيقيا وسوريا وغيرها، وهناك واصلوا أبحاثهم حتى تمكنوا من غزو الفضاء، ولا زالوا يطورون أجهزتهم حتى وصلوا إلى الكوكب الذي نحيا عليه الآن. وحين وجدوه شبيها بالأرض استقروا عليه في هدوء دون حرب أو اعتداء من أحد، وواصلوا بناء حضارتهم، وها أنت ترين النتيجة. إذن فما لاحظه العالم الأمريكي من وجود كتابات هيروغليفية على سفينتكم حقيقي؟ نعم. يا إلهي، كأني في حلم. الواقع أحيانا يفوق الحلم. لقد تأخرت، إذني لي. هل ستأتي مرة أخرى؟ أيهمك هذا؟ طبعا. خذي إذن هذا الجهاز الصغير معك، وحين تريدين لقائي اضغطي على هذا الزر وسأرد عليك فورا، وآتي لو شئت. ألا تخشى أن يكون وراء دعوتي شيء ما يسبب لك ضررا؟ لا. ومن أين لك بهذه الثقة؟ هل تثق في أجهزتك إلى هذا الحد؟ رغم أن أجهزتي كفيلة بحمايتي، لكن صدقيني ليست الأجهزة هي سبب الثقة. ما هو السبب إذن؟ شيء ما في عينيك يوحي لي أنك لن تغدري بي. يا أتؤمن رغم التقدم العلمي الكبير الذي تعيش فيه بما توحي به العيون؟ كل علوم الدنيا لا تكفي بديلا عن لغة العيون ومشاعر النفس. كلامك رائع. بالمناسبة قبل أن أذهب عنك أود أن أخبرك بشيء. منذ الآن سيكون في مقدوركم سماع الراديو. لقد أوقفت الأجهزة التي كانت تمنع التقاط الصوت بعد أن تمكنت من الاتصال بكوكبنا. شكرا. سلاما. سلام. هي إيمان، كيف حاله الآن؟ لا زال نائم. لقد انصرف حور، لكنه أعطاني جهازا لأتصل به وقتما أشاء. حقا؟ هذا شيء طيب. ما لك يا إيمان؟ أشعر أنك تفكرين في شيء. أبدا. أتخفين أسرارك عني؟ أليس عيبا؟ تكلمي حالا، ما لك؟ أدري. أدري؟ ما له؟ لم يتوقف طوال الوقت عن ترديد اسمي وهو نائم. هكذا الأمر إذن. كنت أشعر أن في الأمر شيئا يسري تحت السطح. أتريدين رأيي؟ الولد يستاهل الحب. هدى، سأدعك الآن تحرسينه في نومه، وسأصعد أنا لأستريح قليلا. تصبحين على خير. يبدو أني نمت طويلا. صباح الخير إيمان. كيف الحال الآن؟ بخير، لكن ماذا تفعلين هنا؟ هل كنت ساهرة إلى جواري طوال الليل؟ وهل كان من الممكن أن أتركك في حالة كهذه؟ لم أكن أظن أنك بهذه الرقة. إيمان، اسمعي يا إيمان، أنت لابد لك أن تشكر حور. حور؟ هذا هو حور الذي حكيت لي حكايته عندما طلبت مني البقاء معكما؟ هو بعينه، فقد أعطاك باللورة تقوم بعمل الكلى بحيث لن تحتاج بعد هذا لأي علاج كلوي. للأسف لم أكن في حالة تسمح لي بالترحيب به. لابد أنه سيقدر هذا. إيمان، ها؟ ألن تأتي معي لمخاطبة؟ صباح الخير يا باشمهندس. أهلا يا هدى. لعلك بخير الآن. البركة في باللورة التنقيه. الآن سأخذ منك إيمان، فلا بد أن نذهب لمقابلة رئيس أركان الجيش لإبلاغه بما تم في لقائنا الليلة مع حور. وهل أملك الاعتراض؟ على فكرة تستطيع منذ هذه اللحظة أن تسمع الراديو. ماذا؟ صحيح؟ فلنسمع أخبار الدنيا إذن. ها هو الراديو. أعلن المتحدث العسكري المسؤول عن أن أجهزة الرادار الليزرية اكتشفت الليلة هجوما بالطيران. حاولت إحدى الدول أن تدمر الشيء، وقد تصدت قوات الدفاع الجوي لهذه الطائرات وأسقطتها. سمعت يا هدى؟ ما الذي يحدث حولنا؟ يبدو أنه من الضروري أن نعلن للعالم لقاءنا بأحد ركاب الشيء، وأنه لا يريد الشر بسكان الأرض، وإلا وقع ما لا تحمد عقباه. سنحسم هذا في لقائنا برئيس الأركان. هيا بنا يا هدى. إن محادثاتك مع حور هذا بالغة الأهمية يا أستاذة هدى، وأرجو أن تكملي جميلك بتدبير لقاء بيني وبينه. سأطلب هذا منه. وأظن أن الصور الآن أصبحت بالغة الأهمية، سأحدثه بشأنها أيضا. يا سعادة البك، يا باشمهندس. نعم سهرور. انظر انظر إلى المنشور في جريدة الأنباء. ما المنشور في جريدة الأنباء؟ صورة الست إيمان والست هدى مع واحد من ركاب الطبق الطائر، ومعهم رئيس أركان الجيش، وهذه صورتك وحدها في الصفحة. أرني. لم آتي إلى العالم للتجسس، ولا ننوي الاعتداء على أهل الأرض. هديتي لسكان الأرض بلورات التنقية التي ستنقذ عشرات الألوف من مرضى الفشل الكلوي. هذه خطة صحفية غير مسبوقة. ألم أقل لك منذ البداية إن الست إيمان والست هدى سرهما باتع؟ ها يا إيمان، لما تنادين؟ ألم تنتهي بعد من ارتداء ملابسك؟ لقد آن لنا أن نذهب لوداع حور. لم يبقى سوى ربط الكرافات. ثانية واحدة. هاي هيا بنا. انتظري. أين هدى؟ إنها ترافق ضيفنا الفضائي حور. فلنلحق بهما إذن. ماذا يا حور؟ ما رأيك في الذهاب إلى كوكب آخر؟ وأترك الأرض؟ لما لا؟ صعب، مستحيل. ولما؟ لأني بنت الأرض، هنا أهلي، أصدقائي، عملي، كل شيء. لكن قد تجدين من يحبك من أهل أحد الكواكب أكثر مما يحبك أي شاب من أبناء الأرض. أعلم هذا، لكني أعلم أن السمكة حين تترك البحر تموت. لا تخافي، إن الموت أصبح عملة قديمة في بعض الكواكب. الموت ليس موت الجسد، إنه الإحساس بالغربة، بالوحدة، باقتلاع الشجرة من جذورها. إنني أحيي فيك هذا الانتماء الشديد للأرض، لكني كنت أظن أن بإمكاني إقناعك بالسفر إلى حيث لم يسافر أحد من البشر منذ آلاف السنين. الأمر أصعب مما تظن. مهما كان الأمر، فلن أنسى أبدا اللحظات الجميلة التي نعمت فيها بدفء الحديث معك. لقد سعدت كثيرا بمعرفتك، وأعدك بأن أعود ثانية للزيارة. سأقنع أهل كوكبي بضرورة التخلي عن العزلة وإقامة جسور الصداقة مع أبناء كوكبكم، ولعل هذه الزيارة تكون فاتحة خير. ها هم قد جاءوا للاحتفال بك قبل ركوب سفينتك في رحلة العودة. آنساتي سادتي، أنا سعيد بهذه الزيارة لكوكبكم، وممتن غاية الامتنان لحسن استقبالكم، وأرجو أن تكون زيارتي فاتحة لعهد جديد بين كواكب الكون. مع السلامة يا حور، في رعاية الله. شكرا. رحلة موفقة يا حور. شكرا لكم جميعا، والآن ائذنوا لي بالرحيل. سلامة. في سلامة الله يا أخي. في سلامة الله يا حور. في سلامة الله. والآن جاء دورنا نحن، وآن لنا أن نودع بعضنا البعض. لقد انتهت مهمتي الصحفية ولابد أن أرحل. لا، لن يكون وداع، بل ستبدأ قصتنا منذ الآن. ماذا تعني؟ أعني أني كنت أبحث عن عروس وأخيرا عثرت عليها. أدري إيمان. أدري يا باشمهندس، السيارة موجودة، أتحب أن أوصلكما إلى أي مكان؟ لا شكرا، شكرا يا هارون، تفضل أنت، سنمشي أنا وإيمان طريقنا. أليس كذلك يا إيمان؟ طبعا سنمشي طريقنا، سنمشيه معا. كنتم مع الشيء، قصة من الخيال العلمي للكاتب نهاد شريف، تمثيل محمد الدفراوي، فاطمة مظهر، مدحت مرسي، سميرة عبد العزيز، عبد المنعم عوف، محمد إسماعيل، سمير فهمي، محي السويفي، وإبراهيم أبو الغيط. التسجيل والمونتاج سيد كامل. المخرج المساعد محمود عبد المنعم. الشيء إعداد محمد السيد عيد، الإخراج مصطفى الشريف.